رسول جبريل ثبت على هؤلاء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الرسل المبشرين سالت معاذ علي وغيرهم الى بلاد هذا الحكم تعرض له من قيد الجوزي من جال معاذ وقعادته انما يذكر القصه يعقد حصولا للانضباط الاحكام الشرعيه مما في القصه. فالجبت ها عقد خطا لبيان هل يجوز خطف الجاسوس الذي يتجسس على الدوله المصريه ام لا؟ حكى القولين ورجح قول من يقول بقتل الجاسوس في هذا الحديث. قال لان الرسول عليه السلام انما منع عمر من قتله ليس بعله الاسلام وانما بعله قوله البدر. نعم بدريا. وفي هذا اشاره الى ان الاسلام وحده غير كافي لعصمه دم هذا الجاسوس وانما بانه كان اهل بدر عصمه ذلك خاصه وليس هناك حديثا اخر. إن هذا حد أو حد تضاف حتى هذا الحديث بالذات كان من جلد مشاكل الطائفة التي ذكرناها في الأردن وكانت انحرفت في الحرب وكفروا المسلمين في قضايا السلام والقرض اللي عليهم. ذكرت هذه القصة ذكرت هذه القصة للرجل لأني شعرت بأن هؤلاء يعني وقعوا في الخروج مع القوارج أي مجرد ما يتكل الإنسان خطأ يكبر فقلت له كيش رأيك في قصة حافظ البلعة أبي البلعة؟ قال اذكرنا هذا من تؤدتي أيضا البحث فذكرت له ما يحضرني منها خاصة ما نحن في صدر الجزائر. قال عمر دعني أقتل هذا المنافق ورسول أقرب هنا فصلت له ما فصلت أمس في حلب نقاط اسمها مثل الكفر والظلم والفسق كفر عليه كفر على الإسلام نطاق عمل نطاق اعتقادي فسق عمل فسق اعتقادي ظلم عمل فسق اعتقادي. فقلت له قول عمر دعني اقتل هذا المنافق لا يعني انه مرتد عن دينه والا لو كان يعني هذا لكان اصبح كافرا مرتدا عن دينه بينما الرسول عليه السلام لم يعامل هذه المعامله بل قال وما يدريك إلى آخر الحديث. شو يعني مثلا هذا إنسان يستحق أن يعامل غير معاملة الجاسوس الذي يتجسد؟ هذا فعلا تجسد لكن هذا لو وضع عند الله منزله طبق عليها بفضل حوله كان الآن بدر وما يدريك لعل الله طلع على أهل المنزل فقال له يعني ما شئتم فإني قد غفرت لكم. قلت له هذا رجل لو كان قول عمر منافق بمعنى كاذب كان الرسول عليه السلام ما عمله بذاك الجواب. جاء سألت السؤال الفاصل في الموضوع فاسمع الجواب كنت عدله قلت يعني كيف تتصور الموضوع ان رجل كفر بهذا التجسس ومع ذلك لا سألته هل تعرف أنه صحابي؟ نكتبت عن الكبار الزيب رضي الله عنه طيب هذا هي الجافة تعرفوا أن الكبار رضي الكبار الزيب رضي الله عنه نعم كان في الشام بعض المشايخ يدرع فتوحات المكية قلت تعرفوا أثركم ما في الفتوحات الكبيرة مكية مما يسمونه بالصفحات ويسمونه نحن في الأبرياء وهذا الشيء يظهر عنده باب التأمين واسع في الشاطئ في الدول والمجال الحقيقة والمجال. فكان كل ما يجي إسلام طارمي يقول له إن هاي معناه هو ليه لا هيك لا هيك لا هيك لو وصل عند واحدة أعلى شيء فكر إنه كان لا إله إلا ما كان قام كتب على الهان استفر الشيخ رضي الله عنه قال في بلده قال هذا حاطب ابن المعتقر لولا انه صحابي لله سبحان الله يا رجل اين ظهر بقوله تبارك وتعالى ان الله لا يغفر من شرك به ويغفر ما بين ذلك لمن يشاء فان ربنا عز وجل لم يغفر الشرك وربنا ما عنده محاضره هذا صحابي يغفر الشرك هذا في موسى علي ما يقول لي ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لئن اشركت لا تقل لا لا ذكرت ولا اني غيره قال تكر قلت له طيب ان شاء الله لو انه هذا الصحابي تكر بان محمد عليه الصلاه والسلام هو جزء من رب العالمين سبحانه وتعالى مثل ما هو مضمون ومن يقولون أن قرر قبره من نوره فقال لا أسول محمد فكاد يعني محمد جزء من رب العالمين شو رأيك يا أستاذ إذا صحابي مثل هذا حافظ قال محمد عليه الصلاة والسلام جزء من رب العالمين على كفر وليس الكفر على كفر قلت يغفر له قال لا أنا أعلم بين هذا وبين ذلك كان هذا من جزء الأشياء اللي كشفت أو من قوله هذا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.